يتبعون الشهوات أن تميلوا. يعني يريد فعل مضارع، الذين يتبعون الشهوات فاعل، أن تميلوا مفعول به مرتبة. والله يريد أن يتوب، المبتدأ يريد هو، يريد أن يتوب، أن يتوب. طيب، أما إدخال اللام في الأول، فلأنه عنى أنه يريد ما يريد لأجل التوبة عليهم، وأراد بقوله أن يتوب كما أراد ما هو سبب التوبة عليهم فقد أراد التوبة عليهم. يعني في الأولى أراد السبب المؤدي، للتوبة. الثانية أراد التوبة مباشرة، يعني أراد السبب المؤدي إلى التوبة في الآية الأولى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم. الثانية والله يريد أن يتوب عليكم مباشرة. ففيه تنبيه إلى الاعتناء بسبب التوبة مع قصد التوبة. اكتبوها. وفيها الاعتناء بما يؤدي إلى التوبة مع إرادة التوبة نفسها. يقول: إذ قد يصح إرادة سبب الفعل دون الفعل نفسه. يعني ممكن في حالات نريد السبب المؤدي ولا نريد نفس النتيجة، لكن هنا نريد السبب المؤدي ونريد النتيجة. ففي هذا ظهور فائدة اللام وحسن إعادته، أنه ليش أعاد الله يريد أن يتوب عليكم. واقتضى إعادته أيضا ذكر قوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات، ليبين أن إرادة الله لكم مضادة لما يريدونه. طيب، وفيها أن إرادة الله مضادة لإرادة أتباع الشهوات. تحرير والتنوير لابن عاشور. أيوة، كلام شبيها. طيب، في شيء ثاني؟ إضافات؟ تفضل. الآن سننتقل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أعطونا رابطا مو رابط يعني تجيبونا الآن أزرق هذا اللي تحته خط في الإنترنت، نبغى رابط بالمعنوي. نعم، الآن نبغى رابط بما مضى. إيش اللي راح؟ النكاح والمحرمات والأمة والحدود والزنا والفاحشة والأيتام. المهم اللي راح، يعني أقرب شيء مالي تقدم قضية أكل أموال الأيتام وقضية أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. يعني هذا الذكر الثالث، استعرضوا لنا الآيات من أول سورة النساء، تقدم ذكر المال مرتين أو الأموال، أموال اليتامى سبحان الله الظاهر كلها بالجمع، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تقدم ذكر الأموال بالجمع مرتين، مرة في الأيتام ومرة في مهور النساء أو دفع، يعني ابتغاء النكاح بالمال، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فشوفوا لنا يعني في شيء آخر غير اليتامى وغير أن تبتغوا بأموالكم محصنين؟ يعني من أول سورة النساء إلى الآن ورد ذكر الأموال في اليتامى وفرض ذكر الأموال في ابتغاء النكاح. في شيء آخر؟ فإن طبنا لكم عن شيء يعني بدون ذكر يعني بدون قصدك ما هو منصوص بالمعنى يعني. هو ابن عاشور ذكر كذا، ذكر أن الله تقدم ذكر الأموال كذا. أيوة. وعلامة الاستئناف افتتاحه يا أيها الذين آمنوا ومناسبته لما قبله. أيوة من هذا الكلام حنا ندور على كلمة ومناسبته لما ومناسبته لما تقدم ومناسبته لما قبله ومناسبته للسورة ومناسبته لما قبله. هات. أن أحكام المواريث والنكاح اشتملت على أعمال بالنتائج الحق في المال حقهم. اصبر شوي. ولما تقدم إيتاء الحقوق المالية لأصحابها ولما تقدم اكتبوا من أول السطر ولما تقدم إيتاء الحقوق المالية لأصحابها في اليتامى والنكاح وإيش سيد في اليتامى والنكاح وإيش والمواريث. أيوة والمواريث. أيوة هذا الآن يقول وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم وقوله فآتوهن أجورهن فريضة وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية. قال فانتقل من ذلك إلى تشريع عام في الأموال والأنفس. ولما بين النهي عن بعض الفروض وإباحة بعضها شرع بين النهي عن بعض الأموال والأنفس. أيوة. ثم قال تأكيدا لاتباع الشريعة ونهي عن اتباع الهوى. تعال امسك هذول هنا اقترب إيه؟ خلي عليك الأربعة هذول. أيوة. ثم قال تأكيدا لاتباع الشريعة ونهي عن اتباع الهوى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بما لم تدق الشريعة طيب ولما أمر بإيتاء أصحاب الحقوق المالية حقوقهم ولما أمر عدلوا العبارة ولما أمر تعالى في صدر هذه السورة بإيتاء أصحاب الحقوق المالية حقوقهم من الأيتام والورثة والزوجات نهى سبحانه عن أكل المال بالباطل على وجه العموم فقال سبحانه. فإذا إيش نلاحظ أنه تقدم أوامر بإعطاء الحقوق المالية، أعطوا الأيتام أموالهم، أعطوا الزوجات مهورهن، أعطوا الورثة حقوقهم، نهى عن أكل المال بالباطل عموما. لكن هات تفضل. هذا من هو؟ طيب هذه إذن المقدمة. هذه المقدمة وأيضا ولما ذكر اكتب ولما ذكر المحرمات المتعلقة بالأبضاع ذكر المحرمات المتعلقة بالأموال فقال سبحانه في مناسبة بس ممكن نذكرها في الفوائد فوائد الآية هذه اللي هي أنه لما ذكر تعالى إيتاء النساء مهورهن وابتغاء ملك اليمين بالمال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصن وآتوهن أجورهن. فالآن من وين لك الفلوس اللي تتزوج فيها وتشتري ملك اليمين؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني عرفت علاقة لقضية أشار بعضهم إلى أن العلاقة أنه لما أمر بدفع مهور الزوجات وإعطاء أجور ملك اليمين حذر من مصدر محرم لهذه القضية. من اللي قال هذا الكلام؟ طيب جميل. جميل. ولما ذكر طغيان شهوة الجسد حذر من طغيان شهوة المال فقال ولما ذكر طغيان شهوة الجسد حذر من طغيان شهوة المال فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا شوف يعني ندخل أموالكم في القوس ولا ما ندخلها يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا طيب حطوها كلها خلاص يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم استثار نفوسهم بنداء الإيمان ليكفوا ويتورعوا عن أكل أموال بعضهم بعضا وهذا يشمل أكل مال النفس بالباطل أكل راح دخلنا في التفصيل اللي بعده بالباطن. طيب وهذا يشمل أكله كله أو بعضه بعدين بالباطل بين قوسين بأي طريق محرم كالغصب والسرقة والقمار والربا وجحد الحق وشهادة الزور والحلف الكاذب ويشمل أكل مال الغير وأكل مال النفس بالباطل وذلك بإنفاقه في المعاصي يعني لو يفهم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما في الآيات سبحان الله الآيات في حس بعض الناس عندهم الآيات في جهة وهم في جهة ما في علاقة، ما في إحساس، ما في تلقي، ما في أخذ، ما في تأثر، ما في روابط، ما في ارتباط. الواقع ماشي في شيء. العالم الدنيا الدائر دوائر الحياة ماشية في اتجاه والآيات في شيء عجيب. لا تأكلوا أموالكم. ما يعني لذلك يعني ألا يسمعون ألا يفقهون ألا يعقلون ألا كان فيه أصلا ما سمع الآية وإذا قرأها هو ما لدخل في قتله هو يقرأها للحروف كذا تأكل أكا أهمزة كاف لام باء ألف طاء لام باطل كلا أكل كأنه يتهجى لغة أعجمية أما في معنى وتأثر وتفاعل وزجر ورع هذا والقرآن هذا لمن يعني لمن هذا القرآن جمادات ولا للبهائم لمن القرآن يعني هؤلاء يعقلوا يفهموا هل الفرق بينهم بين البهائم بس لما يكون ما فيه يعني هذا صاروا مثل البهائم يعني لهم قلوب لا يفقهون ولا لا يعقلون لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هو الأبصار ممكن يجي حتى في رمضان يقرأها كذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بس ما في قلب طيب إيش قال ابن كثير اقرأ أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل أن يبين في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قبل أن يبين لكم وقيل يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى الطاعة وقيل يوفقكم للتوبة. إيش هذا يا شيخ؟ هذا ابن كثير ولا تفسير ثاني ولا وش القصة؟ البغوي نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين على أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا، حتى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى حدثني عبد الوهاب حدثنا داود عن أكرمة عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما. قال هو الذي قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب الآن إيش حكم هذه المعاملة؟ واحد الآن يجي للبائع ويشوف عنده مثلا ثياب فيختار ثوبا فيأخذه ثم يقول البائع يعني أنا راح أروح البيت وأشوف الثوب هذا وأتأمل وأفكر وإذا عجبني راح أخذه وأدفع لك قيمته وإذا ما عجبني وغيرت رأيي سأعيده إليك ومعه درهم. يعني لأني طلعته من المحل ويمكن فوتت عليك فرصة أنك تبيعه على غيري بالمدة اللي أنا راح أتأمل فيها، يعني ممكن واحد يفبرك له سبب لل ها. يعني أباخذ الثوب وأشوف إذا عجبني راح أشتري وإذا ما عجبني أرجعه ومعه درهم. طبعا هذا مو هو متطوع من الآخذ، لا هذا شرط من البائع يقول له شوف أنا بسمع لك تأخذ الثوب بس إذا رجعته ترجع معه درهم. فالآن إيش حكم الدرهم؟ إيش حكم الدرهم؟ يقول سئل عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهم. قال هو الذي قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بس ما مشكلة كذا بالضمة، يعني والد يعني انت فكرتك ان رضيته اخذته اين البائع اللي يتكلم، لكن هنا وان رددته وردد لانه وان رددته لان المفروض تصير اذا من البائع تصير وان رددته رددته ومعه درهم، ما في واو. ايه ما هي مشكل. ايه وش عندك؟ والا رددت معه. ايه هي شوف هو لو المشتري تطوع ما حد اكل شيء خلاص، هذا تطوع بالاعطاء وهذاك اخذ على الهبة يعني، لكن هذه ما في إلا باشتراط من البائع يعني. مشتري ما بيدفع هو الدرهم. أيوة فأقول لك يعني إنه لا هو الآن يأخذه يقيسه يأخذه يفكر يأخذه شاور يأخذه ها شوف الألوان على ليش. الحين بعض الناس إيش اللي يصير في هذا المحل؟ في ألوان أنوار أنوار الديكورات هذه الحديثة من هذه ما أدري هو قل من ينتبه لها أو ما أو هل يفكروا فيها أصلا ولا لا. تحصل بعض المحلات فيها أنوار ملونة، فلما تشوف أنت البضاعة مثلا كنب ستاير ما أدري إيش أي يعني اللي هو تشوفها في المحل شكل، بعدين تأخذ على البيت تفتح كذا على أشعة الشمس الطبيعية ولا على المدري تطلع شكل ثاني. يا جماعة أنا والله شايفها في المحل كذا كانت تلمع في المحل لونها يعني أفتح من كذا مدري أغمق من كذا مدري ما، لأنه هذه الأنوار اللي حاطينها في المحل. يعني لازم واحد يشتري الآن يشتري الفستان والكنب ومعه أنوار اللي في المحل حتى تضبط على نفس فالمهم انه ايش المهم قد ياخذ واحد الشيء يتامل فيه يشاور فيه يعني، وبعدين اذا عجب واشترى ما عجب ورده. انت يا سيد حنحط عليك هالمساله تبحثها. ايش حكم اشتراط البائع على ايش حكم الاشتراط هذا؟ ان البائع يقول له اذا طلعته من محلي لو رجعت ترجعوا معه 5 ريال 10 ريال. ما حنشوف الآن عشان نتأكد نشوف الكلام صحته. هذا عبارة كالربا يعني أقرض شخص فلوس وبيرجعهم لا ما هو ربا، هو ما هو ما هو ما هو نقد بنقد، هو ما هو نقد بنقد، هو يقول له يعني بما معناه لأنك طلعته من محلي وفوتت علي. لا مش استخدمته، هو لو يبغى يستعمله ما يجوز. الحين انا واحد مشتري ياخذ الشغله يقول له هات نفكر اشاور ام الاولاد واشاور نشوف يعني نشوف نفكر في حاجتنا للسلعه هذه، اذا عجبتنا عجبتنا ما عجبتنا رجعناها. فيقول له اذا رجعتها يا حبيبي ترجع معها 10 ريال. ليش؟ يقول لأنك طلعتها من محلي ولأنك ممكن تكون فوتت علي فرصة أني أبيعها على غيرك، يمكن أنت راح تأخذها اليوم ترجعها بكرة، يمكن بهال 24 ساعة يكون جاء زبون ثاني واشتراها. لا ما هي عربون العشرة، لأن العربون معناها أن البيع تم وأن الثمن هذا جزء من الثمن. هو العربون، شوف إذا دفع العربون معناها انعقد العقد وصار العربون جزءا من الثمن. طبعا بيع العربون اختلف العلماء فيه، بعضهم يصححه وبعضهم يقول انه لا يجوز. اللي صححوه الذين صححوه بيع العربون او العربون يقولون بشرط ان يكون جزءا من الثمن فيصح العقد على أن بقية الثمن دين عليه يأتي به، وإذا ما جاء ببقية الثمن وفسخ العقد يروح عليه العربون. اللي منعوا البيع هذا قالوا بس هذا في نوع من يعني كذا كأنه ميسر أو كأن فيها يعني غرر أو جهالة أو إنه يعني يمكن ويمكن ويمكن يروح عليك الفلوس ويمكن ما تروح عليك الفلوس. الأصل يرد له العربون، لكن إيش هو بيع العربون؟ فكرة بيع العربون إنه يدفع إليه السلعة ويعطيه جزءا من الثمن، مقدم الثمن على أنه إذا مضى في البيعة أعطاه باقي الثمن، وإذا بطل البيعة يروح عليه مقدم الثمن. هذا اللي اختلفوا فيه، والراجح والله أعلم صحة هذا. هو الآن يعني فتوى عليه الآن، هل مكاتب العقارية يقول لك ادفع 500 ريال إذا كان استأجر تخصم من الإيجار، إذا الإيجار 20 19500 تدفع. إذا بطلت قلت ما أبغى تروح عليك 500، وهم يعتبرونها يعني أنه مقابل أنك حجزت البيت هالوقت هذا وفوتت زباين لو كان جاء واحد ثاني كان استأجر. فأنا قصدي فكرة بيع العربون أنه العقد انعقد. هذا حالتنا هذه، أنا ما أيوة أنا أقول باخذ الثوب وأشاور زوجتي وأهلي وأقاري أي واحد جاري أي واحد فاهم عنده خبرة، وأفكر وأشوف لونه وأشوف كيف يمشي علي وأشوف كيف. فإذا كان ضبط يعني ضبط معنا اشترينا. لاحظ اشترينا يعني لسه الآن ما اشترينا، الآن سنأخذ أمانة. راح نأخذ إيش؟ أمانة وما دفع شيء. إذا ضبط معنا اقتنعنا حنشتري، ما اقتنعنا حنرجع لك. يقول لا، إذا رجعته بترجعه مع 10 ريال. ليش؟ فممكن يقول والله لأنك طلعته من محلي، ويمكن يقول يعني هو الآن شبه عند الناس يمكن صار شبه مستعمل، أو أنه هو الآن أنت فوتت عليه فرصة أنه لو واحد جاء كان شراء ثاني زبون مشى دفع الفلوس ومشى. فأنا أبغى تبحث أنت هالمسألة الحين إيش حكم هذا؟ لو البائع طالب بهذه 10 لهذا السبب اللي هو إيش السبب؟ مقابل أنه يمكن يفوت زبون، وأنه يعني لو طلعت البضاعة من المحل تنقص في ينقص قدرها، أو يعني ما هي اللي زي في الأكياس. فيعني كان يقول له أعطيني نوع تعويض عن إخراج. فنحن الآن مبدئيا يعني عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيت وأخذت وإن رددت ورددت معه درهما، قال هو الذي قال الله عز وجل ولا تأكل أموالكم بينكم الباطل. فكأنه ما رضي بهذا، ما رضي ابن عباس، واعتبر أنه هذا الدرهم أكل مال بالباطل، أنه يعني ما ليس له أن يأخذه. ها؟ طيب خلاص المسألة عندك، عجيب فيها فتوى تبحثها بكيفك، مهم نحن لنا النتيجة. طيب وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله قال إنها محكمة. من هو عبد الله؟ على طول إذا ذكر عبد الله في السند وما نسب فهو عبد الله بن مسعود. إذا كان عبد الله بن عباس سيقول عبد الله بن عباس أو ابن عباس فقط. عبد الله من الصحابة كذا، عبد الله على طول بن مسعود. طبعا لأنه علقمة من أصحاب عبد الله بن مسعود، علقمة من أصحاب بن مسعود، عكرمة من أصحاب بن عباس، عكرمة تلميذ بن عباس، علقمة تلميذ بن مسعود، يعني علقمة من أخص تلاميذ المسعود. يعني لو تقول يا مسعود رضي الله عنه من طلعت الأمة من الطلاب العلم، من طلعت من المشايخ، خرجت مين من المشايخ، راح يقول إبراهيم وعلقمة. راح يقول علقمة يعني هذا في المقدمة. يعني قال رأيت المسعود؟ قال لا. قال رأيت علقمة؟ قال نعم. قال إذن لا يضرك أن لا ترى المسعود، لأنه هذاك مخزن في هذا. خلاص الشفرة الوراثية العلمية، هذه الشفرة الوراثية العلمية. يعني كان كلام بين اثنين من السلف يقولون، وبعدين قال له إذا رأيت فلان فلا يضرك أن لا ترى علقمة، يعني حتى مسلسل العملية إبراهيم. ها؟ أي. وإذا لقيت فلان إبراهيم النخعي. إيه مع الفارق بس طبعا بين ايه سبحان الله. مو كان من أول مشايخ يطلعوا تلاميذ أقوياء من أول. الحين بعض المشايخ أصلا ما هو قوي عشان يطلع تلميذ قوي، الله المستعان. يعني الله يرحم حالنا باختصار، يعني حنا المشايخ اللي طلعوا تلاميذ قلة في هذا الزمن، يعني هو راح يروح يدور عليهم. وأنا أظن أن غالبه يعني هذا ما هو مشهور، يعني غالب المشايخ اللي قد يخرجون تلاميذ الآن قد لا يكونون من المشهورين. لا شك أن بعض المشهورين يعني طلعوا شيخ مباد، طلع تلاميذ الشيخ من عثيمين، طلع تلاميذ الشيخ من يعني المشايخ، وإن كان سبحان الله تلمس مؤخرا كذا الفوارق الكبيرة، فوارق يعني تقول مثلا الشيخ فلان مين تلاميذه، يطلع فرق كبير بين الشيخ والتلميذ. أما مثل علقة تقول له إذا رأيت فلان كأنك رأيت فلان، الله المستعان. طيب هات. وقال عن عبد الله قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس، لا علي بن أبي طلحة، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج. وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع وبالنصب، وهو استثناء منقطع، كأن يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجرة المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، بالقول لا، لأنه شوف اللي بعده، لأنه يدل على التراضي بخلاف المعاطاة. كمل الكلام يتضح أنه بالقبول خطأ مطبعي. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة، فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. شفت كيف؟ يعني البيع الآن إما أن يكون بالقول، بعتك هذه بعشرة مثلا، بعتك العلبة هذه بعشرة، بعتك الأرض هذه بمليون، بعتك البيت هذا بكذا، يقول المشتري اشتريت أو يقول قبلت، هذا اسمه عقد، مثل زوجتك بنتي قبلت، هذا اسمه عقد نكاح، عقد. هذا الإجابة والقبول يصيره عقدا، وتنتقل السلعة بموجب العقد هذا ملكيتها من البائع إلى المشتري، ويصبح ثمن السلعة دينا على المشتري، ممكن يسدده فورا، ممكن يسدده على أقساط، ممكن يسدده دفعة في الأخير واحدة. هذا اسمه بيع بالقول. البيع بالمعاطاة، بالمعاطاة انك تدخل البقالة وانت ساكت مثلا، وتأخذ السلعة وانت ساكت، وتروح للمحاسب وانت ساكت، وتعطيه وتوريه السلعة وانت ساكت، وتطلع ثمنها وانت ساكت، ويأخذ الثمن وانت هو ساكتين، وتطلع من المحل وانت ساكت وهو ساكت ما حتتكلم ولا كلمة. هذا اسمه بيع ايش؟ بيع المعاطاة. في خلاف بين العلماء هل هذا البيع يصح ولا لازم بعتك واشتريت، او قبلت. المهم يعني انه في كلام، في ايجاب قبول، في ايجاب بعتك، وفي قبول اشتريت، فالشافعي استدل بالآية على وجوب القول وأنه ما يصلح بيع المعطاة. ليش؟ قال لأن الله قال إلا أن تكون تجارة عن تراض، والتراضي ما نعرفه إلا إذا صار الكلام الدال عليه، لأنه لما يقول له بعتك معناه البائع راضي، ولما يقول له اشتريت معناه المشتري راضي. أما خذ عطي باليد كذا ما يدل على التراضي، يمكن ساهي، يمكن هذاك ما هو منتبه مو منتبه، يمكن مكره، يمكن ما، المهم انه يعني قالوا المعاطاة الشافعي يقول لازم من القول واخذ من الآية. الجمهور قالوا بجواز بيع المعاطاة، قالوا بل بيع المعاطاة جائز، ويقوم السكوت من الطرفين والفعل، والفعل الأخذ والعطاء لقاء معنى يدل على القبول. يعني ما وريته السلعة اللي أخذتها من المحل علبة الحليب وعطيته 10 ريال وشاف العلبة الحليب وأخذ مني 10 إلا وهو راضي وأنا راضي. الجمهور هذه يعني حجتهم، حجتهم قوية يعني. لكن المهم نفهم الفرق انه الشافعي ما يصح عنده بيع المعطى. يعني لو انت عمدها بالشافعي دخلت بقالة ما يصير تسوي زي الناس الان، الحين كله ساكن ما في اصلا، لان الثمن مطبوع عليها، راح ياخذ منك حط على الآلة يمرر عليها طيب، حتى ما يتكلم، لان انت تشوف الشاشة تشوف الاشياء المطبوعة على العلب، تعطيه طلع من جيبك تعطيه ياخذ، وحتى يرجع لك الفكه وانت ساكت وهو ساكت ولا حد تكلم. في عمليات كثيره تصير يعني في الاجراءات وكلها على الايش، على الناس تعارفوا خلاص ماشي نظام، نظام ماشي الناس علينا ماشيين عليه. فحتى ما تقول له كم يقول لك كذا، يقول له لا نزل، ما خلاص هي اصلا الأسعار ثابتة عندهم هكذا، مريحين أنفسهم من المماكسات والنقاشات. عمرك شفت واحد في البقالات الكبيرة يجي يجيب 10 يقول لا 8؟ ما خلص الأسعار محدودة والرزق على الله ما أدري إيش، وعبارات كانوا من أول يشرحوها الحين صار ما خلص نظام ماشي ما في. ولذلك الآن أنا في نظري أنه فقد راحت مهارة من مهارات البيع اللي هي المماكسة، تقريبا فقدت يعني من زمان. طبعا الكبار ويربوا عليها الصغار ويأخذ مع ولده على سوق السوق ويوريه كيف المماكسة وكيف، طبعا المماكسة ما هي المشاكسة، لا المماكسة التفاوض يعني التفاوض. فكان في مهارات تفاوضية، نزل واطلع واطلع كثير عشان ينزل ونزل كثير عشان يطلع ومن هنا لهنا ومن مدري ايش وخلي ومدري. هالحين البقالات الكبيرة ما تركت فرصة، مهارات مفقودة، المفاوضات ما في، ما في اصلا. ولذلك ما في بيع بالقول على مذهب الشافعي، مذهب الشافعي اختفى الان من البقالات يعني الحديثة كبيرة، ما في مذهب الشافعي، وين مذهب الشافعي؟ طيب يعني إذا تبغى تخرج من الخلاف خلاص، وأصلا لو قلت له الآن يلا قل بعتك إيش فيك ساكت، هو إيش إيش، وبعدين هندي عاجم كيف راح يقول بعتك واشتريت، وحتى لو قلت له اشتريت ما يفهم ايش اشتريت. اما الاشهاد على البيع ما في، يعني حتى اظن في بيع الاراضي الاشياء الكبيره ما في شهود، في شهود هذا عند قصدك لفراغ كاتب العدل المحكمة. والدين يسر يعني ماشي. هو الراجح جواز بيع المعاطاة، لكن نحن نتأمل أيضا في إيجابيات القول الآخر. يعني الشافعي ما قال هذا كذا بس يعني بدون سبب، في أكيد مصلحة من وراء العملية. هي القضية أنه هل القول فقط اللي يدل على التراضي، ولا الفعل ممكن يدل على التراضي؟ يعني معقد النقاش في الموضوع أنه محور الكلام أنه هل القول فقط اللي يدل على التراضي، ولا الفعل أيضا ممكن يدل على التراضي؟ فالجمهور قالوا الفعل يدل على التراضي، ما راح ياخذ ويعطي، يعني ياخذ السلعة هذا ويعطيه الثمن وهذاك يستلم الثمن يخليه يروح إلا وهما متراضيان. اي نعم اكمل العبارة. وخالف الجمهور في ذلك مالك وابو حنيفة واحمد واصحابهم، فرأوا الاقوال كما تدل على التراضي، وكذلك الافعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطاة مطلقا، ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعدهم في المحقرات، ومنهم من قال يصح في المحقرات يعني بريال وريالين يصح بيع المعاطاة، أما ألف وألفين لا. هذه طائفة ثالثة من العلماء اللي قالوا يصح في المحقرات، أما الأشياء الكبيرة لا. طيب، وفيما يعد أن يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محققي المذهب والله أعلم. احتياط نظر من محققين مذهب الشافعية، إلى أن ابن كثير رحمه الله، ابن كثير أصلا شافعي، يعني تفقه وأكثر شيوخه مشرب يعني شافعي، فيشير يعني إلى حجة الشافعي. معناها يعني فصححوا بيع المعاطاة مطلقا، منهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محققي المذهب. طيب، هو باقي شوي إلى ولا تقتلوا أنفسكم، كملها. قال مجاهد، قال مجاهد: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا. ورواه ابن جرير قال: وحدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن القاسم عن سليمان الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما هذا حديث مرسل. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن مو كل شيء يغشى يا منير. خلاص أنا فكرت ثاني، هذيك يغشى في الآيات اللي قبلها. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي وأحمد وأصحابهما وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام بحسب ما تبين فيه مال البيع، ولو إلى سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله. وصححوا بيع المعاطاة مطلقا، وهو قول في مذهب الشافعي، ومنهم من قال يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا، وهو اختيار طائفة فيما يعده الناس بيعا وهو اختيار طائفة من الأصحاب. جميل. طيب إذن غدا إن شاء الله نكمل كتابة التفسير، تفسير الآية، وننتقل إلى سنن الترمذي وباب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ. أخذ الأجر على التعويذ معناها أخذ المقابل على الرقية. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فبعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا: هل فيكم من يرقى من العقرب؟ قلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا: فإنا نعطيكم شاة 30 شاة. فقبلنا فقرأت عليه الحمد لله 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم. قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت. قال: وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا، ويرى له أن يشترط على ذلك، واحتج بهذا الحديث. وجعفر بن إياس هو جعفر بن أبي وحشية، وهو أبو بشر، وروى شعبة وأبو عوانة وإنشام وغير واحد عن أبي بشر هذا الحديث، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد أيضا وعبد بن حميد، وأصله يعني قصة في الصحيح. قصة أبي سعيد سيرويها من طريق أبي المتوكل في الحديث الذي بعده، أن أناس من العرب مروا بحيم العرب فلم يقرون ولم يضيفون فاشتكى سيدهم فأتونا عندكم من دواء، نعم ولكن لم تقرون فلا نفعل، فجعلوا قطيع، فجعل رجل منه يقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرأ. اللي في الصحيح يقرأ عليه فاتحة الكتاب ما في 7، هذه رواية الترمذي فيها كم مرة قرأ عليه. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. من المتكلم؟ أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري من تلميذه في هذا السند؟ أبو نضرة العبدي. في السند جعفر بن إياس بن أبي وحشية، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم، بس الحمد لله اللي هو الآن إيش روايته عن أبي نضرة، وشعبة ضعفه في حبيب بن سالم ومجاهد، وليس الآن في واحد منهما. طيب، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وكان في رواية الدارقطني أبو سعيد هو أمير السرية، وفي رواية عن الأعمش عند غير الترمذي أن عددهم كانوا 30. فنزلنا بقوم ليلا، فأفادت هذه الرواية عددهم أنهم 30، ووقت النزول أنهم نزلوا ليلا على القوم هؤلاء. ورواية الدارقطني أفادتنا أن أمير السرية أبو سعيد الخدري نفسه. طيب، الصحابة 30 سرية، قطعة من جيش، راحوا في مهمة جهادية، فجاعوا في الطريق، نزلوا على قوم من العرب. كان العادة أن المسافر إذا نزل على ناس له حق القرى، هذا واجب، لأن المسافر ما جاء من مسافة بعيدة قد بلغ به الجهد والتعب والنصب والجوع، فيجب على من كان في الطريق إكرام ما فيه، هذه واجب معروف عند العرب، معروفة، لازم يعطى حق الضيف يوم وليلة إلى 3 أيام آخر خلاص، بعد أنت غير مسؤول، أول يوم هذا الواجب، ثاني وثالث مستحب، بعد كذا غير مسؤول، لأنه هذه عالم تجوع في الصحراء، ما وين تجد الماء وتجد الطعام، ما تجدون الزاد باستمرار. طيب، فسألناهم القرى، ضيفونا يا جماعة، فانطلق حتى إذا دخل قرية فأبوا أن يضيفوهما. في ناس عندهم لؤم وبخل، وهؤلاء منهم، هذول كانوا ناس مشركين، ولما نزل 30 عليهم يا جماعة زودونا عطونا ما في، يلا امشوا معس بس امشوا يلا. سألناهم القرى فلم يقرونا، يعني لم يضيفونا، فلم يقرونا، فسألناهم القرى الضيافة، القرى والقرى الكسر والفتح والمد. الله عز وجل من إكرامه لصحابة نبيه أنه قدر وأمر العقرب، وهو الذي يرسل من يشاء على من يشاء، يرسل ما يشاء على من يشاء، وعنده طوارق تطرق بالليل، استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم من شر طوارق الليل والسماء والطارق، طبعا هنا النجم الثاقب لأنه بالليل يجي بالليل رجم للشياطين، النجم الثاقب. طيب، هؤلاء الصحابة جو بالليل نزلوا، هاتوا قرى ما في، أبوا بخلا ولؤما وربما عداء لأنهم مشركين ما يبغوا المسلمين ويكرهوا المسلمين، ما عطوهم شيء، وربما خوفا من قريش على أحسن الأحوال يعني، وقد يكونون بخلاء لؤماء. قدر الله أن العقرب تلدغ سيد القوم، يعني تيجي في الرأس، تيجي في أهم شخصية عندهم، أهم شخصية، اللدغ هو اللسع، يقال لسعته عقرب ولدغته عقرب، والحية لدغته، اللسع للعقرب ويجوز لدغ، لذيغ، لدغ لسع، يعني واضح فيها السرعة، لدغ لسع، ضربة مع سرعة، ضربة بسرعة، لدغ لسع. أما اللذع إحراق خفيف، لذع أيضا سريعة لكن فيها إحراق، هذيك لا قرص. الروايات الأخرى تؤكد أن هذا الذي لسع ولدغ هو عقرب، قد ورد في بعض الروايات أنه جاء إليهم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد، قالوا إنك جئت من عندي هذا الرجل بخير، فارقي لنا هذا الرجل، فهذا الآخر كان مجنونا وأعطوه 200 شاة، وهذه قضية قال بعض العلماء أخرى، إن بينهم اختلاف كثير، فما هو رواية، ما هي قصة واحدة، يعني شوف كيف يحكم المحدثون انه يعني لما اشوف مثلا روايه هنا وروايه هنا ان القصه واحده ولا أنهما قصتان على حسب الراوي؟ ممكن، وعلى حسب الأحداث. فإذا صار في اختلاف كثير بالتفاصيل يقولون إيش؟ هاتان قصتان. يعني افترض اختلف عدد السرية واختلف الشخص اللي مرقي ايش وضعه، واختلف الجعل اللي يعطوهم اياه، واختلف المكان، خلاص قصتان على طول. طيب، فيبدو هنا انه مجنون موثق بالحديد، وانه قرأ عليه فتح الكتاب 3 أيام، مو 7 مرات، كل يوم مرتين، يعني المجموع 6، وانه بدل 30 شاة 200 شاة. خلاص هذه يمكن نطلع منها انها ايش؟ ايش؟ قصة مختلفة. قصتنا فيها انه عطوهم 30 شاة، وهم 30 رجل، يعني كل رجل شاة، كانوا صار لكل رجل شاة. المهم الراقي ابو سعيد، وحتى هناك الراقي علاقة ابن صحار وبينهم اختلاف كثير، فأتونا هذول الآن سألوهم الطيرة رفضوا، سلط الله العقرب على زعيم القبيلة، فأتونا الحين هم الآن طاردينهم، قالوا شو يقول روح ما لكم شيء. الآن جاءوا إليهم قالوا هل فيكم من يرقي من العقرب؟ النفس مع تعويذ، النفس مع ذكر، النفس مع دعاء، النفس مع شيء يقوله، هذا تعويذ. فإذا تفضل، اللي حصل أن الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام ورحمة، قدر أنه سيد القوم يلدغ بعقرب، وأيضا مو بس كذا، في رواية فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء، تفضل، سعوا له بكل شيء لا ينفع شيء، عليكم السلام ورحمة، يعني حاولوا محاولات مع هذا اللديغ، هذا الملسوع الملدوغ، انه يعني لعله يتحسن، ما في فائده. ليش؟ حتى يضطرهم الله عز وجل الى الذهاب لاصحاب نبيه عليه الصلاه والسلام غصبا عنهم، وياتونهم ويتوسلون اليهم ويرضونهم ويعطونهم ويغنون. الله شوف كيف يغني الصحابه، ما يحتاج انهم الصحابة يسألوا، ما يحتاج يمدوا يدهم، الله يخلي الناس تروح تعطيهم من غير ما يمدوا يدهم بمثل هذا الطريق. نعم، سنأتي الى اخر القصة. قال ها، طيب، قال هل فيكم، قالوا هل فيكم من يرقي من العقرب؟ وفي رواية فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم عند بعضهم شيء فأتوهم. فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفع، فهل عندكم أحد منكم من شيء؟ هل عند أحد منكم من شيء؟ فاشترط الصحابة عليهم أن يعطوهم غنما، قالوا فإننا نعطيكم 30 شاة، ما دام أنتم عددكم 30 لكل واحد شاة، فقبلنا أن يصير مقابل الرقية إيش؟ الغنم. ففي البخاري فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. من هو هذا الذي يدفل ويقرأ؟ أبو سعيد رضي الله عنه. أبو سعيد صار يقرأ وينفث، ويقرأ ويدفل، يقرأ ويدفل، هو أصلا هوى نفس معه رذاذ قليل، مزاق قليل، هذا النفس. لا، يقرأ ثم ينفث. أيوة، أن يقرأ، ولكن هو أيوة يعني مع الروايات، مع قضية تقديم التأخير، مع قضية المعنى انه انت هالحين هو هذا اللي يؤثر. ايش هو النفس الخارج بالقرآن؟ الرذاذ والنفس الخارج بالقرآن هو المؤثر. يعني البركة وين؟ وين البركة؟ انه هذا النفس الخارج بالقرآن هو المؤثر، هو الدواء، الدواء هو المؤثر. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق، فتحصل البركة في الريق الذي يتفله. واضح؟ تفل يسير، رذاذ، رذاذ. قرأ عليه الفاتحة 7 مرات، وفي رواية كل يوم كان يقرأ عليه. المهم الرجل قام برئ ما كان به شيء، كأنما نشط من عقال، نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني ولا في أي أذى. أخذوا 30 شاة وراحوا. طيب وسوسوا، تشككوا، هذه مصح، يجوز كذا، ما يجوز، يجوز. فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين فضل الصحابة أنه ما أكلوا منها، كان ممكن يذبحوا ويأكلوا شوي وطبخ، لكن قالوا لا، حتى نسأل، حتى نسأل نتأكد. ورع الصحابة مع حاجتهم، لأنهم راحوا سألوا القوم القراء مع حاجتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وما علمت أنها رقية؟ وما يدريك أنها رقية في رواية البخاري؟ يعني يا أبا سعيد كيف علمت؟ هذا إعجاب، أسلوب إعجاب، أسلوب إعجاب. يعني إيش دراك؟ من اللي أخبرك عنها أنها رقية الفاتحة؟ ثم أقرهم على ما فعلوا بقوله: واضربوا، اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم، اجعلوا لي نصيب. هذا ليش اجعلوا لي نصيب؟ مبالغة في تأنيسهم حتى ما يشكوا أبدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكل منها، يعني ما فيها أي شك. الحديث يدل على إيش؟ الرقية بالقرآن 1، يلحق بها الدعوات المأثورة: أعيذك بكلمات الله التامات بشر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. لو مثلا قال بسم الله وتفل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وتفل، رقية. 3، تكرار الرقية 3 أو 7 مرات، وهنا 7 مرات. 4، الرقية بالفاتحة. 5، أن الرقية تنفع من المحسوسات، يعني مو بس المعنويات كالعين، حتى سم العقرب المحسوسات. 6، أن الرقية تؤثر في الكافر. 7، تفريق الرقية على الأيام كما جاء في بعض الروايات، يعني مو لازم يكون كلها في يوم واحد. 8، جواز أخذ الجعل على الرقية والمقابل عليها. 9، التورع. 10، الاستفتاء. 11، تطيب نفس المستفتي بمشاركته فيما شك فيه وتورع وتحرج منه. 12، فضل أبي سعيد الخدري وأنه من أولياء الله تعالى، ورقية أثرت، أثرت حتى راح سم العقرب، أثر سم العقرب ولا كأنه موجود. 13، جواز أخذ الأجرة على الرقية، هذه ذكرناها، لكن ولو كانت من القرآن أخذ الأجرة على إقراء القرآن، لأنهم استنبطوا من أخذ المقابل على الرقية جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. هذه فائدة. 13، واحتج بهذا الحديث واحتج أو بهذا الحديث من ذهب إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولكن القرطبي اعترض وقال لا نسلم أن جواز أخذ الأجر في الرقى يدل على جواز التعليم بالأجر. قلت لم يذكر القرطبي سندا للمنع ولا يظهر وجه صحيح لعدم التسليم. واستدل الجمهور اذهب فقد انكحتكها بما معك من القرآن، يعني إذا كان مقابل استمتاع بالمرأة البضع المرأة، الآن أنت راح تأخذ المرأة وتطأها، لازم تعطي مهر، آتوهن أجورهن، لازم تعطيها مقابل مهر لما استحل من فرجها. طيب اللي ما كان عنده فلوس قال له روح انكحتك معك من القرآن، ما إيش يعني معك من القرآن؟ يعني تعلمها وتحفظها اللي أنت تحفظه وتعلمها اللي أنت تعلمه، فكان مقابل المهر مقابل بضع المرأة إيش؟ عمل ولا مال؟ عمل. فصار هذا العمل هو المهر. طيب وما هو العمل؟ تحفيظ القرآن، حفظها القرآن، يصير تحفيظها القرآن هو مهرها. وكذلك جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز أخذ المقابل على الرقية بالقرآن. طبعا الجمهور لهم أدلة أخرى، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري، تعليم القرآن. الحنفية منعوا في التعليم وأجازوه في الرقى وقال هذا كالدواء، قالوا تعليم القرآن عبادة والرقية دواء دواء. وبعضهم قال لا ما في فرق، وبعضهم قال هذا منسوخ، ولكن وين إثبات النسخ بالاحتمال؟ مردود. فهذه بعض فوائد الحديث وسنأتي على رواية أخرى للحديث غدا إن شاء الله، صلى الله على محمد. ونأتي إلى الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز القول لغير المسلمين بأننا نحن المسلمون لا نقوم بأي عمل تعبدي إلا إذا أمر الله به، أم الأصح أن نقول إلا إذا أمرنا به الله أو رسوله؟ وهل يمكن أن يكون كلا القولين صحيح بواو أو؟ لأني أذكر أني أرسلت رسالة إسلام عن شخص غير مسلم، وعلى حسب ما أذكر الله أعلم أن استخدم كلمة أو. إيه كلاهما صحيح، يعني إذا قلت أمرنا الله أو أمر الله ورسوله كلاهما صحيح، لأن الله قال أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول. اثنين، القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد على الأرض الكامل المكمل التام المنزل من عيوب والأخطاء وأفضل الكتب بلا شك. هل يمكن أن نقول عن الصحيحين إنهما كاملان وخاليان من عيوب والأخطاء كذلك؟ لا طبعا، لأنه الصحيحين جهد بشري، ولذلك في أشياء انتقدت على البخاري وأشياء أكثر انتقدت على مسلم، وطلعوا العلماء بعض رواية مسلم ضعيفة وبعض العبارات داخل أحاديث، بعض العبارات داخل بعض أحاديث البخاري عليها انتقاد. في الجملة صحيحة البخاري، بس في عبارات جملة كلمة، طيب في وهم من الرواة مثلا، لكن مسلم لا، في بعض الأحاديث، ما هو بس بعض العبارات، بعض الأحاديث انتقدوها وعدوها ضعيفة، نعم قليلة جدا. ففي الجملة الأمة تلقت الصحيحين بالقبول ما عدا أحرف يسيرة، أحرف يسيرة ولا في الجملة صحيحة، أصح شيء بعد القرآن. طيب هل يجوز أن نقول إنهما منبثقان من القرآن أي إلا أنهما ليس قرآنا؟ إيه نعم، يعني هو من جهة إنه يعني القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ما جاءكم الرسول فخذوه، وممكن السنة تبين القرآن وتنسخ بعض الأشياء اللي في القرآن، ممكن مثل الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وأكل لحم الحمار الأهلي، وهذه مذكورة في السنة، تحريم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، هذا وينه في السنة ما هو في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من ناقل الدرس أن يربط يضبط الصوت لأن الصوت يجينا مكرر. طيب لعله قد فعل. ما الفرق بين النبي والرسول؟ أن الرسول بعث بشرع جديد والنبي بعث لتأكيد شرع من قبله كما قال بعض العلماء، وبعضهم قال ما في فرق، كل نبي رسول كل رسول نبي. استأجرت محل في بداية السنة الهجرية بعربون بدون عقد حتى أرى السوق، وكان سعر الإيجار 22,000. دخلت السوق وبعت واشتريت بدون عقد، وطلبت أن يخفضوا لي الإيجار فوافق ونزلوا إلى 12,000 بدون شروط. وحيث أن السوق غير مربح فقررت الانسحاب وأكملت ما بقي علي من الإيجار وهو 12,000، فرفض وطلب الإيجار السابق. فما حكم ذلك؟ علما أني رفضت لأنه رجع في كرمه. لمن الحق هنا؟ إذا ثبت أنه رضي بالتخفيض خلاص ماله إلا اللي رضي. وفي عند العلماء عبارة يقولون الساقط لا يعود. إيش يعني الساقط لا يعود؟ يعني إذا أنت تنازلت عن حقك ما عاد ممكن ترجع مرة ثانية تقول لا بطلت رجعوا لي، هات الساقط لا يعود. فإذا أثبت، إذا ثبت ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقترح أن تقسم الفوائد على آيات قسمين، فوائد تشتمل على الفوائد العلمية ويليه الآثار الإيمانية، ويتيسر على القارئ فهم المراد من الآية عمليا وفهم القرآن بشكل أفضل. طيب جزاك الله خير، هذه مسألة فائدة. شوف هل يمكن يعني بعد ذلك لو أعددنا هذا التفسير للطباعة مثلا أو نشرناه نسوي تقسيم من هذا النوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا بعد الحيض احتشت المرأة ووجدت جفافا واغتسلت وبعد الطهر بيوم أو يومين وجدت القصة البيضاء، هل تغتسل؟ وعادتها تجد القصة بعد يومين من الطهر بالجفاف، وأحيانا لا تجد القصة. الطهر يعرف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الطهر يعرف بأمرين. الأول نزول القصة البيضاء، وهي هذا السائل الشفاف الذي يخرج بعد نهاية العادة الشهرية، بعد هذا هو النقاء. الطهر هذا أو السائل الأبيض هو النقاء الذي تعرف فيه المرأة أنه خلاص انتهى الحيض، لا في دم ولا صفرة ولا كدرة، خلاص النقاء بالقصة البيضاء. طيب اثنين الجفاف، فإذا جفت تماما واحتشت وخرج نظيفا تعرف أنها طهرت، تغتسل وتصلي. عند بعض النساء عنده قصة بيضاء، بعض النساء ما عنده قصة بيضاء، بعض النساء تأخر عنده قصة بيضاء، فإذا ما جت القصة البيضاء تعرفها بالعلامة الأخرى وهي الجفاف وتغتسل وتصلي. هل يجوز الأم أن تفتش في جوال ابنها لتطمئن على سلوكه؟ نعم، لأنها ولية من ما دام في نوع ولاية، يعني الأب والأم لهم نوع ولاية على الابن، هذه الولاية تخول مثل موضوع التفتيش عند الريبة إذا وجدت قرائن. اعتقاد بعض الناس أن صلاة الاستخارة تشرع عند التردد بين أمرين غير صحيح، لقوله إذا هم أحدكم ولم يقل إذا تردد. هذا فعلا قول لبعض العلماء يقولون، وبعضهم يقولون لا حتى لو تردد، فالمسألة فيها خلاف. قوله من غير فريضة يشمل تحية المسجد وسنن الرواتب والضحى وسنة الوضوء وغيرها من النوافل، بإمكانك أن تجعلها صلاة استخارة، وهذه إحدى صور تداخل العبادات. هذا كلام صحيح وجيه أيضا. سؤالي هل هذا الحديث صحيح؟ حسنة الحرم ب100,000 حسنة؟ لا أدري، ما أعرف صحتها، ما مر علي أنه صحيح. المعروف الصلاة. هل إذا كفلت في مكة يتيم يضاعف الأجر؟ نعم يضاعف، لكن هل هو إلى 100,000 أكثر أقل؟ الله أعلم. ومثل هذا يعني الأقرب أنه يختلف باختلاف أحوال الناس، يعني هذا إخلاصه أكثر من هذا، هذا عمل الصالح أنفع من هذا، هذا حاجة الناس لعمله أشد من حاجتهم إلى الآخر. فالأجر سيتفاوت بتفاوت العامل والمعمول والمعمول له، يعني نفس العمل أيضا يتفاوت. يعني مثلا كفالة اليتيم مثلا ما هي مثل يعني أن تحمل متاع فلان، يعني هذيك أقوى الأجر أكثر أجر. ما حكم إخراج جواز سفر مرأة وإظهار الوجه؟ هذا يكون عند الحاجة فقط، لأنه تظهر وجه لرجل لا يجوز، تصوير ذوات الأرواح الأصل لا يجوز. إذن متى يكون؟ عند الحاجة الماسة، يعني لابد ما في طريق، يعني هي لابد لها من ذلك خلاص إذا اضطرت. هل من لم يطبق الشريعة في الحكم يكون كافرا على إطلاق؟ لا، ما يكون كافرا على إطلاق، لأنه قد يكون منعه هوى، شهوة، رشوة، معرفة صديق، مدري إيش، يعني محاباة كذا، مكره، ممكن يكون مكره ما طبق الحكم الشرعي، ممكن، فقد يكون كافرا، وقد يكون فاسقا، وقد يكون إيش؟ ظالما. الله قال فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم يحكم بغير ما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. نعم، الكافر إذا كان اعتقد أنه يجوز الحكم بغير الشريعة أو التبديل الكلي، بدل الشريعة. الفاسق اللي يأخذ رشوة مثلا ويطبق غير حكم الشرعي. الظالم اللي مثلا يقد مثلا يحكم لفلان لأنه صاحبه قريبه مثلا، ظالم وضع الحق في غير موضعه. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه ثلاثة أحوال للحكم بغير ما أنزل الله، فيدل على أنه ما هو دائما حكم ما أنزل الله كفر، يعتمد على حال الذي حكم. إيش حاله؟ قاضي حكم غير ما أنزل الله، إيش الحكم؟ إيش حاله؟ يعتمد على حال. ليش ذبائح أهل الكتاب حلال وذبائح الباطنية أليس كلهم مشركين؟ إيه بس يا أخي، هذول أهل الكتاب، هذول أصحاب دين سابق، يعني كان لهم يوم من الأيام ديانة صحيحة، وكان لهم رسول حقيقي. تبغى تساويهم بالمرتدين عباد القبور والأضرحة المشركين شركا أكبر؟ تبغى تساويهم بكفار قريش مثلا؟ ما يصير. أهل الكتاب كان لهم يعني في ميزة، ينتسبون إلى نبي يدعون تعظيمه. من هم اليهود؟ الذين يدعون اتباع موسى. من هم النصارى؟ الذين يعظمون عيسى ويدعون اتباعه. ماشي. طيب هذول المرتدين باطنية، دروز، أي من هالفرق اللي إسماعيلية، طيب المرتد تبغى تعامله زي معاملة أهل الكتاب؟ لا، لازم في فرق. الساعي عن الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وقائم الليل الصائم النار، هذا حديث صحيح. ما معنى السعي؟ يعني يجيب الأغراض، حماية، رعاية، كفالة. يقول إذا سلم الإمام للصلاة وقام الناس ليؤدوا ما فاتهم، هل يلزم حينها تسوية الصفوف؟ لا خلاص، إذا قام كل واحد، لا ليش؟ لأن كل واحد يقوم لوحده يكمل الآن. إيش ماذا يعتبر كل واحد منهم منفردا؟ ما هو الآن جماعة وما هو جماعة. لما سلم الإمام قام كل واحد يؤدي ما عليه، يقضي ما عليه، كل واحد منفرد، فما هي صلاة جماعة حتى تسوي الصفوف. فواحد قدم شوي، واحد تأخر شوي، واحد راح للسترة، زاح يمين زاح يسار، راح شوي أمام ورا حتى يجي حصل سترة، خطوة خطوة خطوة، لا بأس. فلا، ما في استواء، ما في تسوية صفوف الآن. هل تغنيك صلاة الفجر عن قراءة أذكار الصباح؟ لا، الأذكار هذه إضافية. حتى لو قلنا في ذمة الله وحفظ الله، في فوائد أخرى للأذكار، يعني أجر الذكر نفسه، حسنات الذكر نفسه، وفي مزايا مثلا قد يكون الرزق، مثلا الرزق، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. مو بس تحفظ، إنك تكون في ذمة الله يعني محفوظ من الشر. طيب تبغى نور، بركة، رزق، يعني فالأذكار مو بس يعني تقول الله. ثم ممكن يكون هذا الشيء سبب للحفظ، بس سبب ضعيف لأنك ما خشعت فيها، فيديك سبب ثاني من الأذكار يقويه. ممكن يكون هذا مفعول الحفظ إلى نصف النهار، بينما الأذكار إلى آخر اليوم مثلا. يعني في فوائد أخرى أكيد يعني بالموضوع. عندنا في مصر الرجال تدفن في قبر والنساء في قبر، هل يدفن الرجل مع زوجته؟ الأصل أن يجعل لكل ميت قبر مستقل، ولا يدفن أكثر من واحد في قبر إلا عند الحاجة، مثل قتل أحد لما تعسر مع الجراح، حتى صلابة المكان وأرض الدفن، أنك تحفر لكل قتيل من 70 قبرا مستقلا، خلاص صار دفنوا أكثر واحد في قبر وقدموا أكثرهم قرآنا، يلا اللي يحفظ أكثر يقدم في اللحد. هذا بيصير حين زلزال، حروب، مقابر جماعية يعني، لكن الأصل أنه كل ميت يوضع في قبر مستقل. شيء طيب، هذه الحاجة أقول يعني الأصل أنه يوجه الميت على القبلة، هذا الأصل سنة، لكن لو ما تمكن خلاص ماشي، ما استطاع اللحد الشق، هذه على الاستطاعة. والدتي عليها مبلغ من المال لأشخاص تجار ملابس، وكانت تشتري ملابس من التجار بالأقساط. في يوم ذهب التجار ولا نرجع عنهم شيء، ولا ندري إلى أين ذهبوا، ولا تعرف غير اسم الرجل الذي له المال، وما زال المال عند والدتي، ماذا تفعل به؟ تواصل البحث، فإن عجزت ما وجدت يأست خلاص، تتصدق به نيابة عنه في وجوه الخير، تتصدق بناء مسجد مثلا. هل حكم شراء الأشياء بالقسط حرام؟ لا، أن ينهب المال هذا هو الحرام. إيش قلت أنا آخر شيء؟ ينهب المال. لا، على أي مسألة كنت قلت هالكلام؟ ما هي عبارة دقيقة؟ ما لها علاقة مباشرة بالجواب؟ ها؟ ولا شيء؟ ما لاحظت؟ ولا لا؟ ما استغربت؟ بياخذ البضاعة ينهب يروح. إيه بس إيش علاقته بالجواب؟ السؤال يقول ما حكم شراء الأشياء بالقسط؟ هل هو حرام شراء بالأقساط؟ الجواب لا يحرم، يجوز شراء البضائع بالأقساط. صح أنه النهب حرام، بس ما له علاقة بالسؤال نفسه، صح؟ هذه جات في خفقة نعاس، بس يمكن أنتم ما حسيتوا، فلذلك لازم تنبهوني. إذا حسيت شيء غريب غير طبيعي. طيب، حكم شراء الأشياء بالأقساط جائز، إلا إيش؟ الذهب والفضة ما يجوز شراء. ايش هذه؟ ترى هذه في اليقظه. انتبه. شراء الاشياء بالاقساط جائز الا الذهب والفضه. ليش؟ لان الشرط الحديث يقول الا يدا يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فإذا لما نشتري بالأوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة، لما نشتري بها ذهب وفضة لازم يكون يدا بيد، فما يجوز شراء الذهب بالأقساط ولا الفضة. بقية الأشياء مثلا بلاتين، ألماس، إكسسوارات، ملابس، أغذية، كله يجوز. عقارات يجوز الشراء بالأقساط، يجوز الشراء بالأقساط. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.